نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كما تعهدنا نبدأ هذه الحصة بمجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، قلنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ما هو تخريج الحديث ومن هو صحابيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن صحابي الذي روى الحديث عن اسمه هو عبد الله بن عمر. نعم، الحديث هو في 40 مهم. في 40 مهم. أنا أكتب لأنني يعني أذكر من أخرجه البخاري ومسلم. إذن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن الحديث أخرجاه البخاري ومسلم في صحيحيهما. البخاري ومسلم عندما يرويان حديثا أعلى درجة الصحة، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فرد أعلى الصحيح ما عليه اتفق، اتفق البخاري ومسلم. الثاني، استدل على أن النجاة لا تكون إلا بالدخول في الإسلام. استدل على أن النجاة لا تكون لأحد إلا بالدخول. تفضل. نعم، إذن هذا هو الدليل. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من حديث ابن ماجه، الإسلام له معنى عام وله معنى خاص، له معنى عام ومعنى خاص. نعم، معنى العام والإسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو الإسلام بمعنى العام، يدخل في جميع ماذا؟ الرسل عليهم السلام كلهم مسلمون. ربنا واجعلنا مسلمين لك، من ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن فالإسلام بمعنى العام كل الرسل مسلمون، كل الرسل. أو نستطيع أن نعبر عنه بعبارة أخرى، هو التعبد لله تعالى بما جاءت به الرسل أو بما شرعها، بما شرعه سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل عليه الصلاة. هذا هو الإسلام بمعنى العام. نعم، والإسلام بمعنى الخاص. نعم، لا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، هذا هو الذي يسمى الإسلام بالمعنى الخاص. بمعنى الخاص، بمعنى يعني إذا أطلق مثلا في هذا الزمان فإنما يراد به المسلمون الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هم الذين دخلوا في ماذا؟ تحت هذه الرسالة التي جاء بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا غيره. ومن ثم هل اليهودية والنصرانية دين سماوي؟ نعم، لا، هي الديانة السماوية ولكن الديانة السماوية ولكنها نسخت، ولكنها نسخت. نعم، صحيح. ها؟ نسخ الدين؟ ها؟ نسخ الدين ماذا؟ نسخ الدين. صح، اليهود والنصارى في السماء. اليهود والنصارى ليست ديانة ماذا؟ سماوية. ها؟ بدعة أرضية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. بريء من اليهود والنصارى. إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيفا مسلما. لكن كان يهوديا مسلما. إنما هي من البدع التي ابتدعها عن اتباع موسى وعيسى عليه السلام ولم يأتهم بها من الله عز وجل. كيف يتم الدخول في الإسلام لمن أراده؟ كيف يتم الدخول في الإسلام لمن أراده؟ إذن أول شيء هو ماذا؟ أن ينطق بالشهادتين. إذن من أراد الدخول في الإسلام من يهودي أو نصراني أو بوذي أو براهماني أو من يعبد البقر أو كذا أو كذا، إذا أراد الدخول في الإسلام يقول له انطق بالشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو المدخل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قالها وهو يعلم معناها قد دخل في الإسلام. إذن لمن أراد الدخول لا بد أن ينطق بالشهادتين. فصل في أول واجب على المكلف. إذن هذا هو أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف من مسلم بلغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم، هكذا عبارة، يعلم أن يتعلم التوحيد، يتعلم أن لا إله إلا الله، أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فما يقوله المخالف لهذا القول منهم الذين يقول إذن أهل الكلام، أهل الكلام هم الذين يقولون أن أول واجب هو النظر، النظر يعني أول واجب على أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات من معاليه، هذا هو التوحيد الذي ربما تسمعونه كثيرا. إذا النظر يقول مثلا الإنسان لابد نظر، وهل النظر على طريق القرآن؟ إنما على الطريقة التي هم ابتدعوها، هذا هو النظر الذي لا، فهناك النظر على طريق القرآن، ولكن النظر هل هو أول واجب؟ إذا ليس هو أول واجب ولكنه واجب، إذن واجب من الواجبات النظر، نعم واجب من الواجبات، وكونه واجب هذا بنص القرآن، الله عز وجل أمر عباده بأن ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فلينظر الإنسان مما خلق ونحو ذلك. إذن فواجب صح النظر ولكن ليس هو أول واجب، بدليل ماذا؟ حديث معاذ وحديث ماذا؟ إسلام أبي طالب. هل الجهل بمعنى الشهادتين يكفي عنه النطق؟ شوفوا العبارة جيدة، هل الجهل بمعنى الشهادتين يكفي عنه النطق؟ بمعنى النطق بها هل يغني عن معرفة معناه؟ الجهل بمعنى الشهادتين هل يغني عنه النطق بهما؟ لا بد لا بد لا هو ينطق بالشهادتين، قلنا هل هذا النطق يغني عن معرفة معناه؟ لا لا لا بد من معرفة. لا أنت هذه لا أقول ماذا تقول له؟ تقول له ولكن ما أعرف لا على ماذا نعم؟ لا بد من؟ لا بد أن ينطق بها ويعرف معناها. نعم إذا لا بد أن ينطق بها ويعرف معناها. لو أنه نطق بها وعرف معناها هل هذا يكفي؟ نعم يكفي يعرف معناها ونطق بها هل يكفي لا يزيد على هذا شيئا؟ ها؟ صح خلو. ها؟ مثل نطق بها عارف بمعناها. لا أنت ماذا ما هو جوابك؟ فقط يكفي هذا ولا كان شيء آخر مازال يعني لا بد منه؟ ها يكفي نعم نعم ولكن كل عبارة أخرى يعني حيث يعني نعمل بمقتضى عبرنا بعبارة ربما ها اليقين أو نقول الانقياد نعم اعتقاد معناها ممكن ينطق بالشهادة وعارف معناها فقط المنافقون هي حالهم المنافقون هكذا حال المنافقين المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعارف معنى لا إله إلا الله المنافقين ولكنهم هذا لا يكفيهم هم كفار المنافقون كفار نعم نقول لهم مسلمين هكذا بمعنى استسلموا لا بمعنى أسلموا الإسلام الشرعي مسلمين بمعنى استسلموا وفعنى استسلموا معنى أرادوا بالإسلام غير ما يراد به نحن عندما نجد مسلمين نريد أن نعبد الله عز وجل نريد رضا الله نريد الجنة نريد إلى آخره ما يريدونها يعني قهروا فماذا هذا قالوا أسلمنا أسلمنا بمعنى فقط نريد لا يقع لنا اعتداء فنظهر الموافقة ولكن في حقيقة باطنهم هم إذا نطقوا بالشهادتين ينطقون بها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون إذا هم كانوا ينطقون بها وطبعا عارفون بمعناها ولكن الذي كان ينقصهم أنهم لم يكونوا يعتقدون لم يحصل تطابق بين ما جاء به اللسان وما في قلب فيه الكفر وهم نطقوا بالإسلام ماذا تفيد قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة ماذا تفيد قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة بابا سؤال عن سؤال عن الحكم قبل معرفة المصلحة فما اعتقد انت ضغط قصة بني جذيمة ولا لا ها ها ايوه نعم ها ماذا؟ ها؟ لكن لسه المؤلف لم يسوق القصة من أجل هذا صح تصرف عبد الله بن عمر لأن تصرف شرعي نعم أنه لم يقدم على قتل من معه من الأسارة حتى قدم عليه ولكن لسه هذا هو الذي من أجله سيق القصة أو جيء بالقصة هذا هو المراد ها؟ ها؟ إذن قولهم صبأنا صبأنا هذه كأنهم ماذا لما لم يستطيعوا أن يقولوا أسلمنا قالوا ما هو من لغتهم بمعنى أسلم يقبل منهم تعذل عليهم ربما للكنة في اللسان ونحو ذلك مثلا أن يقولوا أسلمنا فقالوا بدلها وصبأنا بالفلس لهم هي بمعنى أسلمنا يقبل منهم إسلامهم بمعنى يكف عنهم يكف عنه فقط ثم ذلك يبقوا يحسن انفسهم وربما حتى يقولوا لا اله الا الله ورسول الله ما يكف عنه المهم يكف عنه ما دام فقط الامر ليس متعلق بعناد ولا معارض ولا الى اخره. انا اريد مباشره اخر شهر التدريب على الاسلام بما لا هذا هذا هو تماما. يعني ان الشخص اذا تعذر عليه تعذر مش فقط لا يريد انما تعذر عليه لم يستطع ان ياتي بكلمه العربيه نعم وقال ما هو في نسبه لغتهم يعني هو مرادف لكلمه اسلمنا يقبل منه نعم ويكف عنه يكف عنه على الاقل يكف عنه ما لا يقاتل كمقاتله الكفار. نعم إذن توقفنا عند الباب 25 لندخل في الباب 26. قال رحمه الله عبد الحميد بن بيزيد بن باديس رحمه الله في كتابه العقائد الإسلامية قال رحمه الله تعالى الفصل 26 الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل هذا لا شك هو ما ذهب إليه أهل السنة. الإيمان قول وعمل سوف ترون العبارات الدالة على هذا والشواهد على ذلك. قال رحمه الله الإيمان في الوضع الشرعي. إذن كلمة الوضع الشرعي قلنا أنها دائما مرادفة بمعنى لسان الشرع وهذا هو المعتبر في الحق. نحن دائما ممكن جدا يعني قد نجد الكلمة في الوضع اللغوي ولكن دائما هو الوضع الذي يبنى على الأحكام وإلى ذلك هو الوضع الشرعي لسان الشرع. ماذا تعني كلمة لسان الشرع؟ قال هو قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هو قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح هذه العبارة التي اختار المؤلف رحمه الله وإن كان سوف تجدون من عنده الشرح تجد استدراكا على هذه الجملة. قوله قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يظهر كأنها ساقط منها ما لا بد منه. المفروض يقول هو قول باللسان وقول القلب وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو تمام الإيمان بالمعنى الشرعي. إذن الإيمان بمعنى الشرعي هو تقدم المؤلف رحمه الله أنه قال الإيمان لغة هو التصديق ونوقش في هذا المعنى. الإيمان بمعنى التصديق قلنا خير منه أن يقال الإيمان بمعنى الإقرار خير من أن يقال الإقرار من الإقرار. أما التصديق هكذا فقط مطلقا حتى وإن كان التصديق لكن نقول تصديق خاص التصديق الذي معه إذعان وانقياد صح ولكن التصديق هكذا يعني ليس ظاهر فيه أنه بمعنى هنا. إذن قلنا هكذا يستقيم لو قال هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ما هو قول اللسان؟ قول اللسان قول اللسان يدخل في ذلك النطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جدر 70 شعبة أعلاها قول لا إله. وقول اللسان ظهر أنه يدخل تحت أعمال اللسان من ذكر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقراءة القرآن وكف كذلك عن كل ما هو من أقوال اللسان من أنواع البذاءات والسفهات والحجر الغيبة والنميمة والكذب قول الزور والحجر هذا هو قول اللسان وهو من الإيمان. وأما قول القلب من الإيمان قول القلب. قول القلب هي كل مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد على رأسها الإيمان بالله فهو من قول القلب بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. ومن قول القلب الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قول القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال كيف هذا يكون قول القلب كيف يكون هذا من اعتقاد؟ تعلمون أن الإنسان مثلا الذي يعتقد أن السواك من الشرع وأنه مستحب وأنه بالغ درجة من من من من من الشريعة حتى قال النبي عليه الصلاة أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند الرسول، ولكن قد لا يوفق مثلا في أن يكون دائما يعني ملتزم بالسواك ويعلم منزلته وما كان في الشرع وما جاء فيه من الترغيب ويؤمن بهذا، هذا زاد من اعتقاده ولا لا؟ لأن الإنسان الذي بلغه أن هذا من الشرع ثم قال مثلا إذا العبارة هكذا كيف العبارة يقولها الناس هكذا المستهترين كذا وكذا يكفر، بعد ما يبلغ يعرف أن هذا من الشرع ثم يستهزئ به ولا يتنقص منه ولا إلى آخره، يجب عليه أن يحبه حتى وإن لم يوفق للعمل به. وأما إن آمن واعتقد بأنه من الشرع وعمل به فهذا هذا فكونه عمل بهذا من من من أعمال القلوب ولا من أقوال القلوب، عمل به واحد يتسوق هكذا يصير بيديه ويدير هكذا ها من عمل القلوب. كيف من عمل القلوب؟ اسمه عمل القلوب ها من من لا هو يتسوق كذا ويفجر هكذا ها من من عمل جوارح هذا العمل جوارح، هو ترى انه جوارح تتحرك يديك تخدم وفي سنه الاخر هذا من اعمال الجوارح، ولكن كونه يعتقد بان السواك مشروع وجاء به الشرع وندب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده، هذا من من, من اقوال القلب من اقوال القلب. واضح الوعي كونه يعمل مثلا يصلي او يصوم او يطوف بالبيت او يمت الاذى عن الطريق ولا يمشي كذلك لحلقات الذكر، هذه كلها من اعمال الجوارح من اعمال الجوارح. ها كيف بقى تكون اعمال الجوارح؟ يبقى اعمال القلب هي الاول، هي كل امر من امور الشريعه فيه جانب كونك تعتقد بانه شرع دين جاء به الوحي من الشريعه، هذا ماذا يسمى؟ قول قلب، بتعتقد بل هذا مشروع وجاء به الشرع، نعم تعتقد مثلا انت انه إماطة الأذى عن الطريق عامل بعمل الدين، تعتقد ان الصوم واجب من واجبات الدين، ألسنا نقول احنا احيانا نقول في الصلاة من جحدها فهو كافر، ومن آمن بها ولكنه لم يصلي ماذا نقول عنه؟ هذا هو الخلاف الذي يتركها تكاسلا ويعتقد نعم باللي كان صحيح يقول الصلاة وركن أركان الدين وكان والنبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصلاة وذنب عظيم تركه ويقول لهذا ولكنه لا يصلي. وأما الذي يقول هذه الصلاة يعني ما كانش في الشريعة ما كانش جاع لا واللي يقول هذه الصلاة ما كانش جاع وجه الصلاة لا حاجة على ذاك يقول الصلاة تو إن صلى هذا تو إن صلى هو كذا، إذن يجب عليه أن يعتقد بأن الصلاة من الدين وأنها ركن من أركانه، هذا أمر اعتقادي من أقوى القلب. كونه يصلي هذا من أعمال الجوارح، أعمال القلوب كحب المؤمنين وحب الله وتعظيم شرع الله عز وجل ورجاء الله والرغبة إليه تبارك وتعالى والتعلق به وتعظيمه وحب المؤمنين وبغض الكافرين، وكل هذا من أعمال القلوب، أعمال القلوب معنى القلب يتحرك عند هذه الأشياء. إذن وأما عبارات السلف في هذا الباب بعضهم يقول ويعبر يقول الإيمان قول وعمل، بعض السلف هكذا يعبر قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، بعض السلف هكذا يعبر عن الإيمان بالمعنى الشرعي قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع السنة جدار العبارة، وبعضهم يقول وهو العبارة المشهورة عندنا اليوم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أكثر الإخوان اللي بالطاعة والخصومات هذه العبارة المشهورة اليوم وكلها عبارة سليمة سديدة، من قال قول وعمل يقصد طبعا قول اللسان وعمل اللسان، ويقصد كذلك قول القلب القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو المقصود. وأما من قال قول وعمل ونية جاز كلمة النية، لأنه ممكن يجد الكثير من يفهم النية أنها من أعمال القلوب. ومن قال قول وعمل ونية واتباع السنة، أن كل ما سبق إلا ما يكون على السنة فلا لا يقبل عند الله عز وجل. لهذا هو معنى قولهم هكذا هذه العبارة، ويقول يعني كلها ما دامت قول وعمل فإنها ليست عبارات متعارضة متنافية. قال رحمه الله: فمن استكمل ذلك، فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان، ومن لم يستكمله لم يستكمل الإيمان. إذن أيها الإخوة، الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. أما القول فقسمان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب وقول اللسان. أما قول القلب فهو تصديقه بجميع ما يصدق به وإقراره ومعرفته. تصديق مثلا جازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به، هذا هو قول القلب. وأما قول اللسان، قول اللسان فيدخل في ذلك الإقرار بالله، كما كنا نقول لا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبع ذلك كذلك كل ما هو من أعمال اللسان كالذكر، مثل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، أذكار الصباح أذكار المساء الأذكار التي يقولها في يعني مواضع مختلفة، عند الدخول في الخلاء، عند الخروج منه، عند السفر، عند النزول في موضع، إلى آخر ذلك المواضع. هذه كلها من أقوال اللسان. الإيمان قول وعمل، وعمل والعمل كذلك منه ما هو عمل القلب. عمل القلب، القلب عنده عمل، التفكر في آلاء الله وفي نعمه سبحانه وتعالى. كذلك من أعمال القلوب وحب المؤمنين وحب الله وحب رسوله وحب جميع الأعمال التي أمر بها، والتوكل على الله والرجاء والرغبة والإنابة وتعظيم الشعائر، كل هذا يعتبر من أعمال القلوب. إذن وكذلك أيضا من أقوال القلوب ما تقدم، وكذلك هناك عمل الجوارح. عمل الجوارح من صلاة، مثل يركع ويسجد ويقوم وإلى آخر ذلك ويحرك جوارحه، وهذا عمل من أعمال الجوارح. يطوف بالبيت، يصوم، بدنه يجوع يوم بكامله ما يأكل ما يشرب، هذا يسمى من أعمال الجوارح. إذا من استكمل هذه الأربعة فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، فهو مؤمن حقا. من عنده قول اللسان ولكن ليس عنده عمل القلب ولا قول القلب، هل هذا مسلم؟ هل هذا مسلم؟ عنده قول اللسان فقط من ندخل الشهادتين، ولكن ما عنده ماذا؟ لا أعمال القلوب ولا أقوال القلوب، ليس مسلم. هذا ليس بمسلم، مجرد النطق بالشهادتين فقط لا يكفي. طيب إنسان عنده أعمال القلوب، أعمال القلوب طبعا نحن ما نستطيع أن ندعش ما عنده، ولكن يقول أنه عنده أعمال القلوب وعنده كذلك قول القلب، ولكن ما ظهرنا شيء على جوارحه مما يدل على أنه نعم وجود أعمال القلوب، هل هذا مسلم؟ هذا كذلك ليس مسلم، إلا إذا منع مانع أو لم يتمكن. مثلا مجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مات مباشرة، مات أو منع مانع مثلا كأن يكون أمام أشخاص ممكن يهددونه إذا هو أظهر شيء من أعمال الإسلام، ف فبقي مكتفي بالنطق بالشهادتين مع باقي أعمال القلوب التي يستطيعها، ولم يلبث كثيرا حتى مثل مات أو نحو ذلك. حدث من نحو هذه يمكن أن يتصورها. وأما إذا لم يكن شيء من هذا فلا بد للعمل القلبي مما يصدقه من أعمال الجوارح، ولا بد لأعمال الجوارح ما يصححها من أعمال ماذا؟ القلب. لا بد. وهذا هو كذلك الفرق بيننا وبين المرجئة. المرجئة يجوزون مثلا أن شخص ينطق بالشهادتين ولم يعمل شيء من أعمال الجوارح، ولكنه يزعم ويقول بأنه عنده أعمال قلوب وأنه كذا إلى. إذن قال فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان، ومن لم يستكمله لم يستكمل الإيمان، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل على أن قول وعمل، يستدل على أن الإيمان قول وعمل. الدليل على أن الإيمان قول وعمل، ماهوش لا قول فقط، لأنه كيف يقول قول الإسلام عندهم لمجرد تقول قول خلاص ما شاء الله عليهم آية صوت مسلم كين طوائف منهم المرجئة، مجرد نطق بالشهادتين عندهم يصير به الشخص مسلما. وعندها السنة لا بد من العمل، وليس العمل فقط لا أعمال القلوب وحدها، لا بد أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ما أعمال الجوارح؟ قلنا إلا إذا منع مانع أو لم يتمكن، ولكن لا بد من شيء من أعمال الجوارح. إذا الإيمان قول وعمل. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله جاء في تفسير هذه الآية في معناها، إذا ذكر الله هو الشخص يكون يظلم يقال له اتق الله فيترك الظلم، اتق الله ربما تمنعه من أن يتمادى في ظلمه وفي غيه في المخالفة. هذا معنى الذين إن المؤمنون، وإنما قيل أنها لا يفارقها التفصيل والتأكيد، كلما كانت إلا وكان اقتضت كان من معناه. وإلا انظروا إن المؤمنون الذين إذا ماذا تشعرون بأن كلمة المؤمنين هي نفس كلمة المؤمنون، المؤمنون التي هي صيغة وصيغة جمهور كالسالم، ولكن الملاحظ هنا أنه كأنه يريد أن يقول المؤمنون حقا، المؤمنون الحقيقيون. من أين أتى هذا التأكيد وهذه المبالغة؟ من أين؟ ها؟ من خلال اقتران إنما بها، هي التي اكتبت هذا المعنى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت بمنخات وفزعت، هذه حالة المؤمنين المؤمن حقا. وبحق ما يقولن المبالغة والتأكيد. إن المؤمنون بمعنى الذين بلغوا رتبة عالية في الإيمان، وإيمانهم إيمان حقيقي ليس إيمان مغشوش. قال الله عز وجل في بعض الناس قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما ينزجر بل ربما يتغطرس ويزيد ولا يتركز. والمؤمن أحيانا تصيبهم الغفلة، ولكن سبحان ما إذا ذكروا تركوا. مهما يكون المؤمن دائما إذا قيل اتق الله فلان هذه الكلمة لها مهابة لا تقلق، يمكن يكفي فقط بأن يرتدع ويرجع ويقول الله تعالى المتقين ويترك ويتهيب ولا يتمادى. هذا هو المؤمن الحقيقي. ممكن يغفل مثلا يفعل ما يفعل نعم مما يفعله الشخص في حال غفلته، ولكن إذا ذكر تذكر. نعم تذكر إن فعلت الذكر على تبارك إنما يتذكر من يخشع، تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجلت بمعنى خافت وفزعت. قال إن المؤمنين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، ولقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لأن المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت، هل وجل عمل من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح؟ قلوب، عمل من أعمال القلوب. إذن هذا عمل، قول وعمل من الحقيقيين. بعض القلوب من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر و وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين يقولونها فقط. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن كثير ما الناس على كل حال يدعون صفة الإيمان لأنفسهم وهم في الحقة بمن أمنهم. كم قالوا قالت العرب آمنا، وهذه الآية على كل حال مسبوقة بها، قالت العرب آمنا. قل آمنا، قلنا الصحيح أنها ليست في هذه الآية، ليست في المنافقين، ليست في المنافقين هذه الآية. وخذها بالبخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل ذهب إلى أنك منافقين، ولكن الذي ذهب إليه غيره من المحققين أنها ليست منافقين لأدلة ذكرها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. إذن هنا فقط هم قبل أن يستحكم الإيمان في قلوبهم ادعوا لأنفسهم مصابات يعني التي فوق الإسلام. مثل في حق أنما لم يستحكم الإيمان في قلبه يقول أنا مسلم تكفيه. بل حتى المؤمن ينبغي له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، حتى والحمد لله يعرف الإيمان ويعرف كثير من حقق الإيمان وكذا وكذا، ولكن ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. كلام بعض السلف لا يقبل أن يقول أنا مؤمن حتى يقول إن شاء الله. فإذا قال لم يقل إن شاء الله قل ما إذن قل أنت أنا في الجنة. إذن قال تبارك وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هاي حقيقة المؤمنين. ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هذا من الأعمال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن الإيمان قول وعمل. الإيمان ليس قول فقط، ليس دعوة يدعي هذا الشخص، ولكنه قول وعمل كذلك. العمل داخل في مسمى الإيمان، خلاف للمرجئة الذين قالوا أنه من مستلزمات الإيمان، هكذا قال، ليس من مسماه وإنما هو من مستلزماته. من ممكن شخص يقول أنا مؤمن معمر بالإيمان ولكن تشي مكان في الخارج من علامة الإيمان على جوارحه ولا في تصرفاته في تصرفاته. نعم، معناه ممكن جدا يكون مؤمن معمر بالإيمان ما يصليش عنده، مؤمن عمر الإيمان ولكن من أولياء الله الصالحين ممكن، ولا يكبي ولا يزيد السمة ولا إلى آخر، وهو معدود من المؤمنين. هكذا عند موضع يعني يجوز عندهم. نعم، قال إن المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن هذا كذلك من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب، محبة الخير للمؤمنين شيء في قلبك. غير المؤمنين يكونوا كل واحد يكون ما شاء الله صحة في عافية آمن إلى آخر ذلك مما يحبه من خير تحبه أنت للمؤمنين، هذا من أعمال القلوب وتؤجر عليه. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن ليس معنى كافر، لا يؤمن، لا يؤمن ليس معنى كافر، ولكنه انتفى عنه واجب من واجبات الإيمان، معنى إيمانه لم يكتمل لم يبلغ درجة كمال الواجب، ترك واجب من واجبات الإيمان وهو محبة الخير للمؤمنين. محبة الخير للمؤمنين هذا هو الذي تركه. الواجب أن تحب الخير للمؤمنين. لا يؤمن إذا الإثم عليه يؤمن كافر ولا نفينا عنه أصل الإثم وصار كافرا، لا ومؤمن ولكن إيمانه نقص نقصانا فاجحا كبيرا تاثر على وجهه. لكن في واحد مثلا فينا يقول لي ربا ما راكش ولدي إذا كان مبدلية كذا هكذا يقول واش معناها؟ ما يقدرش يقول ماكش ولدي معناها يعني أن الطفل ما كانش ولدي، هو ولدي تخرج منك من صلبه ولا تستطيع أن تنفيه عنك حسا ولا معنى، ولكن كأنك تحرضه على أن يفعل هذا الأمر وتقول له معناها من واجبات الأبوة أنك تدير هذا الأمر. هذا هو كل ما ماكش ولدي إلا كان مثلا اليوم أني بغي عندي ولدي مضيفين بغي نعشيهم ما عنديش باش نعشيهم أنت تعشيهم لي مثلا، هذا يعني إذا قالها الأب لابنه هذا هو معناه. ليس معنى ذلك أنه نفاه بمعنى أنك لست من أبنائي ونمحيك من من من من الدسطة العائلي وخلاص نقول هذا ما عندكش ولدي، هذا ما يقولها، ولكن هو إنما يريد أنك قصرت قصورا لا ينجبه. هكذا كذلك لا يؤمن بمعنى ترك واجب من واجبات الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في بعض روايات الحديث من الخير. وطبعا بعضهم كذلك قال ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، يكره لهم أي حاجة يكرهها وما يبغيهاش نعم من أمور الشر كذلك المفروض يكرهها كذلك المسلم. رواه الشيخان عن أنس ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو كذلك الإيمان. لا يؤمن التي في الأحاديث هي بمعنى إنما المؤمنون التي في الآيات، مؤمنين حقيقيين. المؤمنون كذلك الصادقون هو الذي كذلك أيضا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تتمكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب، موش داخل في جملة المحبوبين فقط لا، وإنما يكون زائد في الأحبية، في الأحبية موش محبوب فقط من جملة محبوباته كذا وكذا وكذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من هذا كامل المحبوبات، من والده با وولده والناس أجمعين كل الناس أحبه. إذن الإيمان كذلك من واجباته، هذا من واجبات الإيمان الإنسان يفتش عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولما لقاها هذه المحبة يا رب اللي راه مسكين عايش مشي ولا بحالة ما ينبغي أن يكون عليه مؤمن. كيف نعرف اللي كان هذه المحبة ولا كذا؟ يقول على كيفاش نعرف حاجة محسوسة ولا كذا؟ ولا شوف مدى عملي في سنة ميسر والاجتهاد كذلك في تعلمها وين وصلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي. كل ما سمع سنة من السنة اللي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويسارع العمل بها إلا إذا ربما يعني منع مانع إلى آخره. هذه هي ربما يكون مؤشر لعلامة على وجود هذه المحبة وتمكنها ورسوخها، إلا فيعني أسباب ذلك كثيرة جدا. قال ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه الشيخان رحمه الله عن أبي هريرة، وهذا أول حديث لأبي هريرة في صحيح البخاري. هذا الحديث الأول، الحديث الأول ورأيت صحيح البخاري عنده حوالي 400 وشيء حديث، هذا أولها. الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، لا أعلى منها. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الخلوة الإنسان في الإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من شعب القلبية ولا من شعب الجوارح؟ إماطة الأذى تروح هذه الحاجة مثلا حشوكة ولا مسمار ولا حطبة كبيرة ولا حجرة تزيحها عن عن عن عن عن عن عن طريق، لأن تعرف ربما إنسان يجي في الليل مزروب سياسه يضرب فيها أتحلى تلقى هذا فتنحيها عن طريق إلى الموضع الذي لا يكون منها هذه الإذاعة. هذا لا شك أعمال تعمل بها، تعمل فيها جوارح تحبكها تلفت كذا إلى آخره، واضح أعمال جوارح. قول لا إله إلا الله من إذن من قول اللسان طبعا لا بد أن يصحبه اعتقاد، والحياء الحياء الحياء أعمال القلب. إذن الحياء من أعمال القلوب، حياء حياء أيها الإخوة هو انقباض، انقباض يمنع الشخص من الاحتساب القبيح، هذا اللي يقول الحياء انقباض. لسانة من جيد الحياء ما تصلح حرام ولا لا يليق فعلها، يجد نفسه موش متقدم له، ينقبض يستحي ما يجد يديها إلى آخره. هذا هو الذي يسمى الحياء. الحياء أيها الإخوة أن الإنسان يجتهد في أن يكتسب خلق يساعد إيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام حياء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما عندك الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لك أنت ما تستحي ولكن خلاص ما بقاش عندك حاجة اللي يعني ترضعك. الحياء عظيم، أمر من أمور الإسلام والنبات مخصصة بالذكر، قال والحياء شعبة الإيمان. إذن شعب الإيمان أيها الإخوة منها شعب أقرب إلى لا إله إلا الله، وشعب أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان حقيقة مركبة من هذه الشعب كلها، الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب هكذا حالها، بعضها أقرب إلى لا إله إلا الله، وبعضها أقرب إلى إماطة، ليس كله على حد سواء، خلاف للخوارج الذين قالوا من ارتكب كبيرة من الكبائر خارج من الإسلام، وخلاف للمرجئة الذين قالوا فعلت ما فعلت فإيمانك باق كما هو. قال أهل السنة لا، الإنسان إذا فعل كبيرة نقص إيمانه، وإذا فعل أخرى وأخرى الإيمان ينقص ينقص ينقص ينقص فلا يبقى من شيء. وإذا بقى يفعل في الطاعات والقربات وكذا وكذا يرتفع إيمانه، يرتفع يرتفع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حنظلة لا صافحتكم الملائكة لو تدخلون على الحال التي تدخلون عليها عندي صافحتكم الملائكة، معناها ربما ارتقيتم إلى أن صرتم مؤهلين حتى الملائكة تكسر بينكم وتقع بينكم المصافحة. لكن قالوا ساعة فساعة ساعة فساعة، ما هو كما تعرف نحن ساعة ربي وساعة قلبي، وسعت قلبها هذه كذا على الحرام والفساد وكل يعني الحوايج اللي بيصلح النفس سعت قلبها هذه سعت يعني يقول لك سعت إذا ما أنت خروج عن الشرع لا سعت سعت معناها إنه الإنسان أحيانا بعض المباح نعم يخرج إليه ويتعاطى مما يتعاطى وليس معنى ذلك أنه يعني هو الإنسان ممكن يكون في كل أحوال الطاعة معناها بين فرض أو مستحب ولكن قد يخرج إلى بعض المباح فيكون فيه ليس معنى ذلك أنه خرج إلى الحرام مباح نعم أمر جائز سائغ شرعا نعم ممكن جدا يكون الكلام في التوسع فيه والفضول منه ونحو ذلك قد يتغير الحكم ولكن المباح مباح بل ربما كذلك يتعبد بالاعتقاد أنه مباح أيضا أيضا السمك يشرب الماء ويأكل ونهار من عرفة يتوسع في الماء كلها ويلبس لباس زين كذلك ولا أخذ ذلك من أموال إلى هذه الأشياء كلها يعتقد أنها مباح فيستمتع بها وهو مأجور كذلك لكن طبعا يعرف كيف يأخذ الأجر منه يعتقد أنها مباح مباح الله عز وجل أباح له أن يستمتع بهذا المباح بالصفة التي طبعا يكون بها ويستمر مباحنا إذن قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إذن ترون أنه هذه الشعب الثلاثة بضعة وستون أو بضعة وسبعون لا إشكال يقول لها ستون سبعون بإن إذا جاء بضعة وسبعون وزر قال بضعة وستون فكيف سنأتي واحد اللي يقول أنا عندي عشرة آلاف وبعد يقول لك عندي أربعة آلاف أربعة آلاف من عشرة واحد يقول لك أنا عندي عشرة آلاف ومن بعد شوية يقول لك عندي أربعة آلاف معناها 4000 من العشرة معناها ما كانش سنافي بين أن يذكر العدد هذا في كل عدد يذكر العدد ليس من قبيل التعارض لا بيضع ورن سبعون وقال بيضع ورن ستون بيضع ورن ستون داخل بيضع في بيضع ورن ستون داخل تحت إذن الإيمان بيضع ورن سبعون شعبة هذه الشعب أيها الإخوة بعض أهل العلم كما قال القاضي عياض في الفتح تكلف إحصاءها كل أمر من أوامر الله عز وجل أمر به في كتابه من أمور الدين يذكره نشر لنا على كل حال اليوم شعب الإيمان البيهقي ولكن ظهر أنه يعني قاضي عياض رحمه الله أثنى على كتاب لابن حبان لكنه قال يعني كان الكتاب مفقود شعب الإيمان يذكرها واحدة واحدة حتى يصل بها إلى هذا العدد إذا بضعة وسبعون إن شاء الله شوفوا شريعتنا نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بالعدد ومع ذلك الناس يبغوا يزيدوا واحد الشعب ثاني من البدع يزيد هذه ويزيد هذه ويزيد هذه وقاش بضعة وسبعون ولا في المية والميتين أخر إذن الإيمان بضعة وسبعون شعبة وجعلها شعب لأعمال جوارح شعب لأعمال لسان وشعب كذلك لأعمال قلب كل واحدة تقسيم نظري يعطيك 25 25 25 هكذا ولكنها عند يعني تفصيلها لا لا يجب أن تكون على هذا يعني الاستواء في الأعداد هذه. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان. الفصل 27 الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. أما الإيمان الذي هو أعمال جوارحه الذي ينقص هذا لا إشكال فيه هو محل اتفاق الذي ربما يخالف بعضهم فيه هو أعمال القلوب وأقوال القلوب يقول هذه كلمات ما هي معقولة قاعد في جسمك أهل السنة يقولون حتى أعمال القلوب حتى أعمال القلوب ألسنا كنا نمثل الآن كان بعض الناس اللي ربما الشريعة عندهم فيها لا أمور هكذا واضح يعني بعض الناس اللي تقول له مثلا اذا تري هادو حرام يعني كان عنده يعني احسن اي شيء هو تلقى يعني فرق كله حرام لا اذا تري هادو تعالوا اذا تري اسمه ها ها هذا كذا هم يعبر عن اذا تري الناس يعبر عن انا هذا محرم لي عاشر اصل مليح ومجتهد بس ما يقع في شيء منه ولكن يقع في ما عداه من المخالفات وهي كثيرة جدا يثني الدخان يجر سواله يحق الحيته إلى آخر ذلك ما يفعل ولكن عصره فقط من الفوائد الربوية التي تسمح البنوك على وكأن المحرم الوحيد عنده. ولكن الناس من الحمد لله العالمين يعرف كثير من أمور الدين، حتى أنه يقول لك السنن المهجورة، معناها السنن فأبدأ بالشرع والناس يفعلونها. السنن معناها أمور مستحبات ويسعى في إحيائها. هذا طبعا لا يكون مثل ذلك الذي يعلم الأمور الدين إلا بعض الفرائض وبعض المستحبات المشهورة على لسان الناس فقط وانتهى، كاللي يعرف منها الكثير مما تعلمه وعمل به ويسعى في العمل به في نفسه في أولاده في حيه طبعا لا يكون نسيان. هذه كلها لا شك تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان، وصاحبها إيمانه لا شك أقوى من ذلك الذي إيمانه اقتصر به لا بعض أمور معلومة من الدين ضرورة فقط وانتهى. إذن قال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. ولعله بعد فصل هذا إن شاء الله سوف نذكر بعض ما يسبب زيادة الإيمان ويقويه، وكذلك بعض ما يضعف الإيمان. إذا نقول الإيمان يزيد وينقص، ما أنت ليحرص على أن يبقى إيمانه في زيادة وفي تزايد. والله عز وجل للمؤمنين قال نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخلاف. إن السابق بالخلاف الناس اللي يعني يفعلون الفرائض يزيدوا مع المستحبات يتركون المحرمات يتركوا حتى المكروهات وإلى آخر ذلك من الأحوال. وكان الناس المقتصدين وكان الناس الظالمين لأنفسهم بالمعاصي وترك كثير من الفرائض وترك كثير من أمور الدنيا. إذن الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة الصحابة، هذا الذي موجود في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الآية التي سبق أن قرأناها في قول الإيمان قول العمل هذه تتمتها نفس الآية. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت بمعنى قرأت، فهذه الآيات الآيات المسموعة آيات الله، آيات الله من القرآن الكريم إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا. لأنها دائما الإنسان المؤمن عندما يسمع كلام الله عز وجل ويتدبره ويعمل فيه فكره يجي سبحان الله كل مرة يسمعه يقول سبحان الله كأن هذه الآية أول مرة أقرأه. أما مختار رضي الله عنه يسمع إنك ميت وإنهم ميتون مخاطب النبي تعصي، يعني ظن بأن هذه الآية ربما هذه أول مرة يعني هي في المصحف وكان يقرأ المصحف، ولكن يتجدد له بعض المعاني حتى كأن هذه الآية صح لأول مرة يقرأها. هذه حال المؤمنين، هذه حال المؤمنين. القرآن كان يسمعه ولكن ربما يسمعه مرة أخرى فيحصل له كذلك من حال الخشوع وحال التدبر ويقشعر وما إلى ذلك من أحوال المؤمنين عند كلام الله عز وجل ما لم يكن ربما قد حصل من قبل. وهكذا دائما دائما يحصل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين، إذن زادتهم إيمانا هذا هو محل الشاهد، زادتهم إيمانا. إذن كان إيمانهم قبل التلاوة ماذا؟ ماذا؟ ناقص، فزاد، زاد بعد. هذا أنا أقول على كل حال إنه مروي عن بعض الناس، ومالك رحمه الله مروي عنه إنه يقول إيمان يزيد، ولكن نحسان كأنه توقف فيه. أما قال ابن الصلاة والسلام إنه يزيد ونقص، لأن الزيادة لا تقال إلا في مقابل النقص. إذن مدام يزيد كان ناقصا. ولقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قالهم الناس، هذه الآية الإخوة مناسبة نزولها، مناسبة نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من أحد، قادم من أحد، وأحد تعرفون أنها معركة من المعارك التي قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مع المشركين، وحصل في آخرها ما حصل من انقلاب الدائرة، نعم، وصارت يعني النصرة للمشركين، والمسلمون كانوا في أولها منتصرين، وحصل ما حصل في كل حال، ما هو مشهور معروف، نعم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويعني حصل ما حصل طبعا، فكانوا منتصرين، ويعني معهم من المجروحين ومن من قتلوا إلى آخر ذلك، فجاءهم خبر من عند المشركين يقول إننا الآن نجهز من أجل استئصال ما بقي منكم، يعني رأنا ما زالنا ما تحبوش المدينة حتى يجوا يكملوا عليكم كامل، وهم فيما هم فيه، نعم. فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، معنى عزموا أمرهم، فاخشوهم يعني أخافوا على الله، فزادهم إيمانا، لا شك مؤمنون بنصرة الله عز وجل وواثقين بعهد الله عز وجل وأنه تبارك وتعالى لن يمكن الكافرين من المؤمنين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، هذه يقولونها وهم في فكرة، نعم، يدل على إيمانهم وقوة إيمانهم. إذن الناس قالوا حسب الله ونعم الوكيل، هذا يدل على أن يعني إيمان المؤمن يزيد في بعض الأحوال، بعض المناسبات إلى آخر ذلك مما يسبب له زيادة. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه كلها أدلة المؤلف رحمه الله يذكرها لبيان الإيمان يزيد وينقص. إذن كذلك نحن ينبغي أن نحفظ هذه الآيات والإخوة، وهذه النصوص، هذه عقيدتنا، باش الإنسان كل حال يحافظ عليها ويجتهد بأن تكون يعني يعرف أدلتها، يحفظ شيء من هذه النصوص يستدل بها عند حاجة. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، منكر ليش تقال منكر؟ ها، المنكر هو الذي تنكره الشريعة، ليس معروف في الشريعة، ليس من أمور الشرع والشريعة تنكره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بمعنى إذا كان له سلطة في المكان الذي له سلطة فيه يستعمل يده في إزالة هذا المنكر، تغيير بمعنى يعني تقلب صوته، نحيه، نزيله. التغيير في الحقيقة إنما يكون ظاهرا في التغيير باليد، أما التغيير بالقلب كما سوف نرى يسمى تغيير، ولكن التغيير يعني معناه يعني هذه صورة مثلا تقمصها في دارك، هذا مثلا صوت الغناء طفيه إلى آخر ذلك، هذا هو غاية المنكر. كان المنكر ردته مكان نحيته خليته الخلع. إذن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طبعا وإذا استطاع، فمن لم يستطع لا قدرة له ولا سلطان له، فعنده دون ذلك اللسان يتكلم، وربما قد لا يستجاب له لكن قد أدى ما عليه ما دام يستطيع. وأما إذا خاف على نفسه إذاية أو ربما إذا تكلم بلسانه زاد المنكر ونحو ذلك فيسكت ويكتفي بالثالث، فإن لم يستطيع فبقلبه. إذا الذي غير المنكر بيد أو باللسان أو بالقلب كل هذه تغيرت، ولكنها ليست متساوية، ليست متساوية. والذي غير بقلبه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، معنى ذلك الذي غير بيده فهو أقوى الإيمان، الأضعف في مقابل أقوى. إذن قال صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، بل وفي رواية أخرى للحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو مثل هذا الشيء مثلا لمن يضع في ضغطه يبقى من شيء يعني ذلك القدر اللي يغير يخلي الإنسان يتغير يعني يولي الإنسان المنكر أمام المنكر هو وحده عادي جدا يسمع في الغناء وهو قال إحدى واحد صاحبه يتمي الدخان إحدى نعم ربما قال يسلط عليه نعم وهو مع هذا حقك أجي يقول ذلك من هنا هذا مكان وهو قاعد يقصر معاه وقاعد معاه أي تغيير هذا أنا ما عندي تغيير منكر هذا ليس عنده تغيير منكر قال فهو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل الإيمان الآن هو في حالة يعني كأنه يعني صاحبه ما دام حتى قلبه لم يتغير حركة قلب ما هي أنه يغتاب وينكر بقلبه بل ربما صعد ذلك على وجهه الصحابة كانوا يعرفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه موش قرب موش بغي وحمار وجهه بلا ما يتكلم هذا كل المال كان تغيير في القلب حتى ظهرت آثاره على يعني الشخص الذي حصل تغيير قلت وكان الناس ربما لا يعني يختار ربما الناس يقول أن هذا ليس منكر أصلا ما دام فلان لم يتغير له ولم يحصل فيه تغيير إذن قال وذلك أضعف الإمام رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم جيد لو توقفنا هنا ونبقي ما بقي لحسن الله